إنهم لم يعبدوهم، فقال بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق، يعني اعتقدوا أن هؤلاء الأحبار والرهبان يملكون تحريم الحلال وتحليل الحرام، فإذا قالوا الربا حلال اتبعوهم في الاعتقاد واستحلوا الربا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. استشكل عدي بن حاتم قال فقلت إنهم لم يعبدوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم. أي نعم، فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن الله به فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، يعني أعطاه السلطة التشريعية، أعطاه حق التشريع، أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. أي نعم، وهذا هو شأن الديمقراطية الغربية، كل السلطات الثلاث مصدرها الشعب، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، ليس لله سلطة، ليس لله سلطة والعياذ بالله. نعم، وهي وثن العصر، هي وثن العصر، وهي وثن ذهني فكري لا عين له في الواقع، لا وجود له بعينه في الواقع، إنما هو فكرة، يعني في أذهانهم عبدوها وهي غير متحققة الوقوع. حكم الشعب بالشعب للشعب متى يصير؟ هذا غير واقع. أي نعم، الحاصل أن هؤلاء يعني أعطوا، استنصحوا الرجال كما قال السدي ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، وهذا ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم، يعني أطاعوهم في الاعتقاد وليس في التنفيذ، يعني لو أن عقيدتهم ثابتة أن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، لكن أطاعوهم لغلبة، غلبة شهوة أو يعني لسبب قصور أو تقصير من فهي معصية ليست شركا، إنما الشرك لو أطاعوهم في الاعتقاد واعتقدوا أن من حقهم أن يحللوا الحرام ويحرموا الحلال، لكن كانت عقيدة ثابتة أن الحلال هو ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، لكن أطاعوهم يعني غلبت المجاملة، أو أما إذا كانوا أطاعوهم مكرهين فلا شيء عليهم. شوف الآن عندنا ثلاث مراحل، أطاعوهم في الاعتقاد، أطاعوهم لغلبة الهوى فهم عصاة، أطاعوهم في الاعتقاد أصبحوا مشركين اتخذوهم أربابا، أطاعوهم لغلبة الهوى مع ثبات عقيدتهم أن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، فيصبحوا عصاة. أي نعم، عصاة أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم عدلا وإن شاء عفى عنهم فضلا إذا ماتوا على هذا من غير توبة. الأمر الثالث، إذا كانت طاعتهم إياهم مكره، يعني مكرهين، فالمكره لا إثم عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله، فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا، يعني أطاعه في الاعتقاد وفي التنفيذ، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة، ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله في معنى قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله. شوف، في تحليل ما حرم الله، ما قال أطاعوهم في فعل ما حرم الله، فرق بين الفعل والتحليل. حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، شوف يعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، مشركا مثل هؤلاء. الثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، يعني أن الذي يحرم ويحلل هو الله ورسوله ثابت، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، في الفعل أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. يعني نجاة المسلم حينما يفعل المعصية أن يكون معتقدا أنها معصية ويكون خائفا، فهذا عاصي إذا مات على هذه المعصية، ليس مشركا إذا مات على هذه المعصية، فهو إلى مشيئة الله، بمشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أي نعم، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، يعني أصبحوا مذنبين وليسوا مشركين. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام، إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. طبعا الخطأ معفو ومأجور على الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون استفرغ وسعه وبذل جهده كله، أي نعم، وهو أهل إلى لأن يجتهد، يعني ليس كل واحد يكون أهل الاجتهاد، العامي والذي لم يتعلم والجاهل لا يسوغ أن يجتهد يعني برأيه، بل يرد الأمر إلى العالم. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، ولكن من علم أن هذا أخطأ، يعني التابع علم أن إمامه أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اتبعه على خطأه معظم لهذا الإمام وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تجيب له قول الرسول صحيح صريح في المسألة يقول هذا صحيح، أنا أعلم أن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح صريح ما عندي شك، لكن إمامنا أبخص، إمامنا أبصر، يعني قد يقولون هذا الكلام بسبب التعظيم الزائد، يقولوا يعني ما يمكن مثل هذا يفوت الإمام، إمامنا أبصر. فهذا والعياذ بالله. نعم عليه، نعم قال ثم اتبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. أين لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، شوف اشترط العلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. لكن حينما نشترط العلم لا نعذر من فرط فيما لا يسعه جهله، يعني فيه يقول الشخص أنا مسلم وأنا أصلي لكن ما يدري ما معنى الإسلام ولا يدري معنى الصلاة ولا شروط الصلاة وفرط في تعلم هذا، هل نعذره بجهله؟ لا نعذره بجهله. نعم، أو أنه ما يفرط ولكنه معرض متكبر، يجيه الناصح والواعظ يقول أنت متى متى متى نشأت، أنا أكبر منك، أنت طفل لسه توك، يعني توك طلعت على الدنيا تعلما، يعني يكون في عنده أنفة وكبر، خاصة لما يكون أب ويكون ابنه تعلم وفتح الله عليه ويقول يا أبي يعني أنت لابد أن تحسن الوضوء لابد أن فيستنكف أن يعلمه صغير، أو يستنكف أن يعلمه شخص ليس يعني من جنسه. أي نعم، وهذا يحصل الحميد، فهذا نسميه معرض، المعرض لا يعذر بجهله، المعرض والمفرط إذا كان سبب جهلهما التفريط والإعراض فلا يعذران بجهلهم، إنما الذي يعذر بجهله هو من بذل وسعه واستفرغ جهده في معرفة الحق ولم يصل إليه، فهذا يعذر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، قال ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، يعني القادر على الاستدلال هل يجوز له التقليد أو لا يجوز؟ طبعا ما دام هو قادر على الاستدلال فمن يقول لا يجوز له التقليد يعني هو الأرجح قوله، لأنه يقدر على الاستدلال ويقدر يبحث. أي نعم، فلا يتكاسل ويقلد ويقول حط بينك وبين النار عالم، يعني يقلد عالم واخرج سالم كما يقوله العامة، لا ما يصلح هذا. النوع الثاني هو شخص لا يقدر على الاستدلال، فهذا يجوز له أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الله علما وعملا من العلماء، فيجوز له أن يقلد لأنه لا يستطيع أن يستدل، لا يعرف كيف يستدل، فهذا يجوز له التقليد. أي نعم. قال ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق، ثلاث مسائل، عارف للحق هذا لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، الثاني ما هو بعارف للحق لكنه قادر على الاستدلال، قادر على البحث، فهذا فيه نزاع. أي نعم. الثالث ليس قادرا على الاستدلال، فهذا يجوز له أن يقلد من يرى، من يعتقد فيه أنه أقرب إلى الله علما وعملا. نعم. قال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، ويعلم الحق لكنه عاجز عن إظهار الحق، ليس عنده يعني قدرة على البيان، أو ليس عنده قدرة عملية يظهر بها الحق، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، ويعرف أن دين الإسلام حق لكنه بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. إذا كان يعني في وسط، مثلا نصرانية أسلمت بين أهلها ونصارى، لكن ما تستطيع يعني قد تقتل قد كذا، فهي لا تؤاخذ فيما عجزت عنه من إظهار عقيدتها، عقيدة الحق، عقيدة الإسلام. نعم. قال فإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، يعني إذا اجتهد التبس عليه الأمر في برية في ما يدري أين القبلة واجتهد بذل جهده، أي نعم، وأخطأ صلى مخطئا القبلة فصلاته صحيحة لا يؤاخذ، لكن لو كان في المدينة أو كان في الفندق أو كذا بعض الناس قد يتساهل ويقول أنا اجتهدت، لا، انزل واسأل وأنت في مدينة، خاصة إذا كانت يعني فيها مساجد ومحاريب، فيعني البحث ممكن. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، يعني شخصان متساويان في يعني في متساويان في العلم والمعرفة، لكن قلد شخصا دون الآخر من أجل أنه من أهل بلده هو أو زميل له أو كذا أو شيخ له، أي نعم. قال وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، اسمع يعني وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، يعني أي نعم. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، من أهل الجاهلية، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. قال وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالح، حتى لو كان المتبوع مصيب وقلده على الصواب لأنه قلده بمجرد الهوى من غير علم. اي نعم، حتى لو كان لو قيل له انه اي نعم هل هل هل انت تعلم انه على حق، يقول ما اعلم، ولكن يعني المسألة عاطفة، هذا لا يجوز. نعم، كان آثما كمن قال في القرآن. نعم، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. يعني في فرق، إن وافق الصواب ما صار عمل الصالح لأنه فقد النية أو فقد اعتقاد أن معه الحق، أما إن كان متبوعه مخطئا ووافقه على الخطأ فيكون آثما. كمن قال في القرآن برأيه، قال في القرآن برأيه، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. قال فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. إن أعوذ بالله. قال أخرجه الترمذي في الجامع وأحمد في المسند في مواضع، من حديث ابن عباس في لفظ من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لكن لو قال بالقرآن في رأيه برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه قال برأيه بس أصاب موافقة صدفة. أي نعم، ما قال عن علم. فعلى كل حال يكون أخطأ، يخطأ هنا. لكن إن أخطأ قال برأيه وأخطأ فهنا يكون آثم، فليتبوأ مقعده من النار. قال وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته، صار عبدا له. وكذلك هؤلاء، فيكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الجزء السابع صفحة 70. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد، وهم الأكفاء من الرجال، تطيعونهم في معاصي الله عز وجل، تجعلون الرجال أكفاء لله أنداد. نعم، قال الشيخ قلت كما هو الواقع في كثير من عباد القبور. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الشرح، قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونه كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. قال وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا، يعني وضعوا حق الله في غير موضعه،

وأثبتته لله وحده، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. طبعا تسمية الحب التعبدي عشق خطأ، لأن العشق في أساسه هو يعني فساد في التصور أو فساد في القصد، يعني من تصور محبوبا غير الله وعشقه فقد تصوره بغير صورته، فأصبح قد عشق ما لا يستحق، لأن العشق من حيث هو لا يطلق على الله، لا يطلق على المحبة التعبدية، إنما يطلق على أمر لا يخلو من الفساد. فمن عشق يعني امرأة أو عشق غلاما أو كذا فهذا فاسد في تصوره أو فاسد في قصده، يعني قصد ما لا صلاح به أو تصور ما لا يستحق هذا العنعم التوجه وهذا الميل والصبابة. فعلى كل حال يعني لا يسمى العشق، لكن قد يسميه بعض المتصوفة يسمونه عشقا خطأ، وإنما يعني تسميته الصحيحة هو محبة الله عز وجل. فنعم، محبة الله غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. يعني الله هو الذي يحب لذاته، غير الله إنما يحب محبة تابعة لمحبة الله، حتى وإن كان الرسل والأنبياء فمحبتهم تابعة لمحبة الله، ليست محبة يعني لذواتهم، إنما لأن الله شرع محبتهم بالمنهج الذي يعني يكون طاعة لله عز وجل، فمحبتهم تابعة لمحبة الله. أما محبة الله فهي محبة ذاتية لذاته، نعم، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه، إيش تتمة الحديث؟ ثلاث من كن فيه ذاق طعم الإيمان، ها؟ وجد حلاوة الإيمان، أحسنتم، وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ما يحبه إلا لله، أي نعم. فهذه الثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، من محبة الله، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله، مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبة، وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد، ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة.

لكن إذا كانوا أهل كتاب هذا شيء آخر، ربما يكون كفرهم من ناحية التكذيب، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكذيب بأنه رسول الله، وهذا يلزم عليه، يعني لأن من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد أشرك. لكن هذا هو اللازم ليس مباشرة. وكما أننا يعني إذا أشرك المسلم قلنا مرتد، تحرم ذبيحته ويحرم كذا إلى آخره، فكذلك المرتد عن الملة، ملة أهل الكتاب، ملة موسى، ملة عيسى. أي نعم، إذا كان المرتد عن الإسلام يحكم عليه بالردة، فكذلك المرتد في ملته مع أنه يعني ليس مسلما يحكم عليه أنه مرتد عن ملته، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إسلام حمزة رضي الله عنه، سؤال فيه ذكاء شوي، كان اتباع بدون علم؟ لا يا أخي، حمزة بلغته الدعوة ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكنه يعني حينما استطال أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ حمي للحق، قال لماذا يظلم وهو على الحق، إذن أنا على دينه، أتسبه فأنا على دينه. أي نعم، ولا نظن بحمزة أنه أسلم تقليد من غير يعني من غير علم كما يذكر أخونا. على كل حال فطنة جيدة، بس هذه أخشى أنها من يعني من نفس الشيطان. على كل حال حمزة ما أسلم إلا عن علم وعن يقين وعن ثبات، وهذا كنت تقول رضي الله عنه. أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه يعني أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشهداء. يعني هل النصارى في عصرنا الحاضر الحالي الذين يقولون إن عيسى ابن الله أو هو الله لا يذبح ويقول باسم المسيح تأكل ذبيحتهم؟ الله المستعان، هذا المرتدين ما هم نصارى ولا كذلك، يعني هؤلاء ليسوا نصارى، ليسوا أصحاب عيسى، أصحاب عيسى الذين هم على ملة عيسى فقط، يعني توقفوا في الإيمان أو يتمسكون بالإنجيل على زعمهم، خاصة إذا أخرجوا الإنجيل الصحيح مثل إنجيل برنابا، ليس فيه تأليه المسيح، بل فيه إن المسيح عبد الله ورسوله، لكن هم لا يخرجونه، هم يكتمونه لئلا يفتضحوا أنهم كفار، كذلك اليهود. أين هؤلاء اليهود؟ قاتلهم الله، أشد الناس عداوة، ويقولون عزير ابن الله. هذا هؤلاء ليسوا أهل كتاب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما حملوا الكتاب حتى نسميهم أهل الكتاب، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. فأهل الكتاب أهل الكتاب كما هو اللفظ يعني المطابق لكتاب الله عز وجل، هؤلاء أهل الكتاب. الله المستعان. ها في شيء؟ نعم يا شيخ. ها أي من نعم، من سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هل نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. هل نتوضأ من لحوم البقر؟ قال إن شئت. هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. هذا فيه نص. أي نعم، فأكل لحم الإبل نعم يتوضأ منه، من نواقض الوضوء. ها؟ لا، اللبن ما ينقض الوضوء، اللبن والشحم أي نعم والكبد ما لا يسمى لحم لا ينقض الوضوء. نعم، اقرب الله يعافيك، انا سمعي شوي. ها انجيل برنابا، اذا اخرجوا برنابا، يعني شوف الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله يعني حقق في الموضوع تحقيق، الحقيقه يعني تحقيق عالم، ما في شك في مسألة النصارى والأناجيل نعم. إنجيل برنابا إذا صح بيدك نعم هو ينطق بما يوافق القرآن. نعم. ها وش بالزكاة؟ ها اي سأل، هذا عروض تجارة ولا لا؟ المشاريع لما تسوي هي مقاولات. اي اذا كانت يعني تثمر لها اي تثمر، فنفس التمرة اذا حال عليها الحول اذا ثمن المشروع كل سنة، قيمه صفه، صف المشروع. سبحان الله، كون لجنة تصفي لك المشروع فخرج على ثمنه الزكاة. اي هو مشروع موجود وله قيمة أليس كذلك؟ ويثمر. اي مثل عروض التجارة، مثل عروض التجارة. اي يعني أصغي بالك وفهم كلامي مثل ما تريد مني أنا أفهم كلامك. عروض التجارة حتى ليس فيها سيولة ولا شيء، أي تقيمها كل سنة، تقيمها الجديد والقديم وتخرج عليه الزكاة على القيمة. أي تخرجها بالنقود ربع العشر. نعم يا شيخ صحيح. نعم نعم سبحان الله العظيم. أقول يعني ما الحيلة في مثل هؤلاء؟ إذا كان يعني شخص يعني مثل الذي يشرب في نهاية رمضان يقول أنا ما أشرب، أنا بس أبرد جوفي، يعني هذه مغالطة طبعا، هذا لا يقبل منهم. هي إيش معنى الزيارة؟ إيش معنى أي نعم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي هو الحق. أما هذا فهو كلام ناشئ عن الهوى والمغالط، دائما صاحب الهوى متناقض. أي نعم برضو فيه اثنين. ها سبحان الله، يشتغل بدون ثواب، هذا عليه إثم. لا تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. هؤلاء لما يذهبوا للحسين ويذهبوا هم يعتقدون القربة إلى الله عز وجل، يمشي بدون عقيدة مهبول، هذا مجنون. أقرب أقرب أقرب أقرب، ما في أحد يمشي أبدا متحرك بالإرادة، ما في متحرك إلا بالإرادة، والإرادة دائما يحكمها العقل، وهذا مناط التكليف. نعم أي هل بنيت من أجل الأضرحة المساجد؟ المساجد إذا كانت بنيت من أجل الأضرحة فهي مساجد أسست على غير التقوى، بنيت لغير الله. أما إذا كانت المساجد بنيت لله لكن هذا حدث أي فيزال الحدث، لا لابد الحدث نفسه الحكم أنه يزال. يعني انظر أيهما أقدم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني من أجل القبر، ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وضع من أجل المسجد، فالاختلاف في المقصد والمراد حاصل. لكن حطوه من أجل المسجد، حطوه قريب من أجل المسجد. أي نعم، بخلاف الواقع هنا لا يزال. أما إذا كان المسجد بني لله من أول يوم أسس على التقوى، ولكن هذا القبر حدث، فالمسجد صحيح لكن لا يتجه إلى القبر ولا يعزل.